الوجه الثاني يبدأ حالا، نواصل القراءة في باب شروط الصلاة ونتابع في كلامه عن الخيلاء في الصلاة وغيرها. يقول: وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره والتصوير واستعماله، ويحرم استعمال منسوج أو مموه بذهب. حاشية: وقال صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى من يجر ثوبه من الخيلاء. رواه أبو داود. قوله: والتصوير، أي يحرم التصوير لما فيه من مضاهات خلق الله تعالى. وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن التصوير وحذر منه في أكثر من 15 حديثا. وعلى قول جماهير العلماء لا فرق بين المجسد وغيره، والذي يحرم تصويرها هي ذوات الأرواح، أما الأشجار والأبنية والمساجد والقصور والجبال فتصويرها جائز على قول أكثر العلماء، ولكن الأكمل والأفضل ترك ذلك خروجا من الخلاف. قوله: واستعماله، أي يحرم استعمال ما فيه صورة كلبسه وتعليقه وستر الجدار به، وكذا الأواني التي فيها شيء من الصور. وحكم التصوير كبيرة من كبائر الذنوب، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة. قوله: أو مموه، المموه إناء ليس بفضة ولا ذهب، ولكنه مطلي بأحدهما، فمثلا يماع شيء من الذهب أو الفضة ثم يطلى به الإناء. أعود إلى المتن: ويحرم استعمال منسوج أو مموه بذهب قبل استحالته، وثياب حرير، وما هو أكثر ظهورا على الذكور لا إذا استويا ولضرورة أو حكة. حاشية: قوله قبل استحالته، الاستحالة هي أن يتغير لونه، فإذا تغير لون المموه ولم يحصل منه شيء بعرضه على النار أبيح لبسه وإلا فلا. قوله وثياب حرير، أجمع علماء الأمة الإسلامية على تحريم لبس الحرير على الذكور إلا لعارض أو عذر. أخرج الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي، وحرم على ذكورها. وحرم الذهب لحكم إلهية، منها الفخر والخيلاء وكسر قلوب الفقراء. وحرم الحرير لحكم كثيرة ليس بالإمكان حصرها، منها أن الحرير فيه نعومة وملاسة لا تتناسب مع رجولة الرجال وشهامة الرجال، وأيضا لبس الذهب والحرير فيه ميوعة وتغنج وتخنث وتأنث. وقد لعن الرسول صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال، ولعن الرسول المتشبهين من الرجال بالنساء، ومن تشبه بالنساء فقد تخنث. انتهت الحاشية، وأعود إلى المتن: وثياب حرير، وما هو أكثر ظهورا على الذكور إلا إذا استويا ولضرورة أو حكة أو مرض أو قمل أو حرب أو حشوى. حاشية: قوله لا إذا استويا، أي فعلى ما ذكره المصنف يباح الحرير في ثمان حالات. الأولى: إذا استويا أي الحرير وما نسج معه. الثانية: يجوز لبس الحرير من أجل حكة في البدن، لأنه أرخص عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن عوف والزبير في لبس الحرير من أجل حكة بهما. الرابعة: يباح لبس الحرير لمرض ينفع فيه لبس الحرير. الخامسة: يباح لبس الحرير في حرب واجب أو مباح إذا تراءى الجمعان إلى انقضاء القتال لما فيه من إغاظة الكفار. السادسة: يباح الحرير إذا كان حشوا لنحو فرش. السابعة: يباح إذا كان علما، والعلم هو ما يجعل في حاشية الثوب وطرفه ينسج معه بشرط أن لا يزيد على أربع أصابع. الثامنة: يباح إذا كان الحرير رقاعة أي رقعة، أو لبنة جيب أي طوق الثوب، وسجف فراء أي حواشيها، بشرط أن يكون أربع أصابع فأقل. وإباحة شيء من الحرير للحاجة هو من محاسن دين الإسلام ويسره وسماحته. انتهت الحاشية. أعود إلى المتن: أو قمل أو حرب أو حشوة، أو كان علما أربع أصابع فما دون، أو رقاعة، أو لبنة جيب وسجف فراء. ويكره المعصفر والمزعفر للرجال. حاشية: قوله ويكره المعصفر أي المصبوغ بالعصفر، وعلة النهي هي التشبه بالكفرة وأعداء الإسلام. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: رأى علي النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين، فقال: إن هذه من لباس الكفار فلا تلبسها. رواه مسلم والإمام أحمد وأبو داود والنسائي. قوله والمزعفر: عن أنس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل. متفق عليه، واللفظ لمسلم. والمزعفر هو المصبوغ بالزعفران. انتهت الحاشية. وأعود إلى المتن: ويكره المعصفر والمزعفر للرجال، ومنها اجتناب النجاسات، فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها أو لاقاها بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته. وإن طين أرضا نجسة أو فرشها طاهرة كرها وصحت، وإن كانت بطرف مصلى متصل صحت إن لم ينجر بمشيه. حاشية: قوله إن لم ينجر بمشيه طهارة بدن المصلى وثوبه، والبقعة التي يصلي فيها شرط في صحة الصلاة. وإذا كانت الأرض نجسة فجعل عليها بلاطا أو فراشا صحت الصلاة مع الكراهية. وإذا كانت النجاسة في وسط بساط أو على طرفه صحت الصلاة على الطاهر منه إن لم ينجر بمشيه. فإن انجر بمشيه كمن صلى وقد أمسك حبلا أو ثوبا بيده أو حزمة على وسطه وفي طرف الحبل أو الثوب نجاسة، فحينئذ لا تصح الصلاة لأنه ينجر بمشيه فهو كحاملها. أعود إلى المتن: ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها فيها لم يعد، وإن علم أنها كانت فيها لكن نسيها أو جهلها أعاد. حاشية: قوله لكن نسيها أو جهلها أعاد، هذه المسألة تهم كل مسلم لكثرة وقوعها وعموم البلوى بها. وما مشى عليه المصنف قال بمثله الإمام الشافعي وكثير من علماء السلف والخلف، وقال الإمام مالك يعيد ما دام الوقت باقيا، وعن أحمد رحمه الله لا يعيد إذا ما تذكر إلا بعد الفراغ من الصلاة لعموم قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. هامش على الحاشية: سورة البقرة الآية 86 بعد 200. انتهى الهامش. وعموم قوله عليه السلام إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وأيضا هذه المسألة هي من باب اجتناب المحظور، فإذا فعله ناسيا أو جاهلا يسامح فيه، بخلاف ما كان من باب فعل المأمور فلا يسامح فيه، كما لو صلى بغير وضوء ناسيا. وقال بعدم الإعادة كثير من العلماء، منهم الموفق والمجد والشيخ تقي الدين. انتهت الحاشية. أعود إلى المتن: ومن جبر عظمه بنجس لم يجب قلعه مع الضرر، وما سقط منه من عضو أو سن فطاهر، ولا تصح الصلاة في مقبرة وحش وحمام وأعطان إبل ومغصوب وأسطحتها وتصح إليها. حاشية: قوله ولا تصح الصلاة في مقبرة، المواضع التي لا تصح الصلاة فيها سبعة، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبع مواطن: في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله. رواه الترمذي وابن ماجه وعبد بن حميد. قال ابن حجر وصححه ابن السكن وإمام الحرمين. انتهت الحاشية. أعود إلى المتن: ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها، وتصح النافلة باستقبال شاخص منها، ومنها استقبال القبلة، فلا تصح بدونه إلا لعاجز ومتنفل راكب سائر في سفر. حاشية: قوله إلا لعاجز، يسقط استقبال القبلة في أربعة مواضع: واحد، إذا كان عاجزا كالمربوط والمصلوب والمريض، اثنان، إذا تنفل المسافر على مركوبه ولا فرق بين الدابة والطائرة والسيارة، ثلاثة، حال التحام الحرب، فإذا وجبت الصلاة فالمسلم يصلي على حسب حاله، أربعة، إذا جهل المصلي القبلة ثم اجتهد وأخطأ صحت الصلاة. انتهت الحاشية. أعود إلى المتن: ومنها استقبال القبلة، فلا تصح بدونه إلا لعاجز ومتنفل راكب سائر في سفر. حاشية: قوله سائر في سفر يجوز للراكب أن يصلي النافلة ولو لغير القبلة إذا ما أمكنه استقبال القبلة، فإن أمكنه بلا مشقة وجب عليه استقبالها، أما الماشي فيلزمه استقبال القبلة عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع والسجود، وفي حالة القيام والقراءة يجوز لغير القبلة. انتهت الحاشية، أعود إلى المتن. ويلزمه افتتاح الصلاة إليها وماش، ويلزمه الافتتاح والركوع والسجود إليها، وفرض من قرب من القبلة إصابة عينها، ومن بعد جهتها فإن أخبره ثقة بيقين أو وجد محاريب إسلامية عمل بها، ويستدل عليها في السفر بالقطب. حاشية: قوله بالقطب، القطب نجم شمالي خفي لا يراه إلا حديد البصر إذا لم يكن القمر طالعا، والقطب بقدرة الله تعالى لا يزول عن مكانه. ومما يستدل به على مكان القطب الجدي، فهو قريب منه، والجدي والفرقدان وبنات نعش الكبرى كلها تدور بمشيئة الله وقدرته حول القطب. قال المصباح المنير: والقطب كوكب بين الجدي والفرقدين. وقال في القاموس: والقطب بالضم نجم تبنى عليه القبلة. انتهى كلامه. فالقطب والنجوم والشمس والقمر كلها من أدلة القبلة لمن يعرف ذلك. انتهت الحاشية، وأعود إلى المتن. ويستدل عليها في السفر بالقطب والشمس والقمر ومنازلهما. حاشية: قوله ومنازلهما أي منازل الشمس والقمر كلها، تطلع من المشرق وتغرب في المغرب، وعدد منازل القمر 28 منزلة، منها الإكليل والقلب والشولة والنعائم، وهي الأنواء التي يستقي بها البعض من أهل الجاهلية إذا رزقهم الله السيول والأمطار قالوا مطرنا بنوء كذا وكذا، وكل 13 يوما يطلع من الشرق منزلة ويغيب في المغرب منزلة فتنقضي بانقضاء السنة. وسميت منازل القمر لأن القمر بقدرة الله كل ليلة ينزل في واحد من هذه النجوم، فتارة يكون القمر قريبا من النجم وتارة يبعد منه ولكنه يحاذيه. انتهت الحاشية. وإن اجتهد مجتهدان فاختلفا جهة لم يتبع أحدهما الآخر، ويتبع المقلد أوثقهما عنده. ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضى إن وجد من يقلده، ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة ويصلي بالثاني ولا يقضي ما صلى بالأول. ومنها النية، فيجب أن ينوي عين صلاة معينة، ولا يشترط في الفرض والأداء والقضاء والنفل والإعادة نيتهن، وينوي مع التحريم. حاشية: والإعادة نيتهن أي فمن صلى فريضة لا يجب عليه أن ينويها فرضا، ومن صلى الفريضة أداء لا يجب عليه أن ينويها مؤدا، ومن قضى الصلاة لا يجب أن ينويها قضاء، وكذا النفل لا يجب أن ينويه نفلا، وكذا من بطلت صلاته وأعادها لا يجب أن ينوي أنها معادة، إنما الواجب على المصلي أن ينوي عين صلاة معينة كالظهر والمغرب مثلا. قوله وله تقديمها، أعود إلى المتن. ولا يشترط في الفرض والأداء والقضاء والنفل والإعادة نيتهن، وينوي مع التحريم، وله تقديمها عليها بزمن يسير في الوقت. حاشية قوله وله تقديمها عليها بزمن يسير في الوقت، أي وله تقديمها أي النية عليها أي على تكبيرة الإحرام بزمن يسير لا طويل إن وجدت النية في الوقت أي وقت الصلاة. انتهت الحاشية. أعود إلى المتن. فإن قطعها في أثناء الصلاة أو تردد بطلت، وإذا شك فيها استأنفها، وإن قلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز، وإن انتقل بنية من فرض إلى فرض بطلا، وتجب نية الإمامة والائتمام. حاشية قوله وإن قلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز، يجوز للمنفرد أن يقلب فرضه نفلا بشرط أن يكون لغرض صحيح، وإلا كره له ذلك، مثل أن يحرم منفردا فيريد الصلاة في جماعة. أعود إلى المتن. وإن انتقل بنية من فرض إلى فرض بطلا، أي تبطل الأولى لأنه قطع نيتها، ولم تصح الثانية لأنه لم ينوها من أولها. أعود إلى المتن. وتجب نية الإمامة والائتمام. حاشية قوله وتجب نية الإمامة والائتمام، لأن الجماعة يتعلق بها أحكام، منها وجوب الاتباع وسقوط السهو عن المأموم وفساد صلاته بفساد صلاة إمامه، فلا بد أن ينوي الإمام والمأموم حالهما. أعود إلى المتن. وإن نوى المنفرد الائتمام لم يصح كنية إمامته فرضا. حاشية قوله وإن نوى المنفرد الائتمام لم يصح، لأنه لم ينوي الائتمام في ابتداء الصلاة، كما لو حضر جماعة وأمكنه الدخول معهم فلا يصح على المقدم في المذهب. وعن أحمد رحمه الله يصح، لأنه انتقل من حالة إلى ما هو أكمل منها، وهو اختيار الموفق في كتابه الكافي والشيخ تقي الدين، وبه قال أكثر العلماء. تنبيه: التلفظ بالنية بدعة، ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا فعله صحابة الرسول، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه مسلم من حديث عائشة. أعود إلى المتن. وإن نوى المنفرد الائتمام لم يصح كنية إمامته فرضا. حاشية هذه المسألة كما هو معروف كثيرة الوقوع، وصورتها منفرد يصلي الفريضة وحده، وفي أثناء الصلاة جاء شخص أو أشخاص، فدخلوا في الصلاة فجعلوه إماما لهم، لم تصح نية إمامته لأنه لم ينوي الإمامة في ابتداء الصلاة. والراجح من حيث الدليل أن الصلاة صحيحة لحديث ابن عباس. انتهت الحاشية وأعود إلى المتن. وإن انفرد مؤتم بلا عذر بطلت. حاشية قوله وإن انفرد مؤتم بلا عذر بطلت، أي إذا ترك المأموم متابعة إمامه ونوى الانفراد لغير عذر شرعي بطلت صلاته، فإن كان لعذر كتطويل إمامه أو خاف على أهله أو ماله أو فوات رفقته أو غير ذلك من الأعذار جاز. انتهت الحاشية أعود إلى المتن. وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه فلا استخلاف. حاشية قوله فلا استخلاف، أي إذا بطلت صلاة الإمام بحدث أو غيره بطلت صلاة المأموم، وليس للإمام أن يستخلف من يكمل الصلاة بالمأمومين، بل يجب أن يعيد الصلاة من أولها. انتهت الحاشية أعود إلى المتن. وإن أحرم إمام الحي بمن أحرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صح. حاشية قوله وإن أحرم إمام الحي، أي الإمام الراتب، بمن، أي بمأمومين أحرم بهم نائبه لغيبته وبنى على صلاة نائبه وعاد الإمام النائب مؤتما صح ذلك. انتهت الحاشية. يوضح ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فصلى أبو بكر بالصحابة، وفي أثناء الصلاة جاء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فتأخر أبو بكر وتقدم الرسول صلى الله عليه وسلم فصلى بالصحابة بقية الصلاة. وإذا كان الإمام الراتب لم يدرك الصلاة من أولها وقام يقضي ما سبق به فالمأموم مخير، إن شاء نوى الانفراد وسلم، وإن شاء انتظر الإمام حتى يسلم فيسلم معه. انتهى الشريط الثالث من الإرشاد في توضيح مسائل الزاد، حاشية على زاد المستقنع، وهو المقرر على الصف الأول المتوسط بالمعاهد العلمية التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، من تأليف الشيخ صالح بن إبراهيم البليهي، وللمقرر بقية على الشريط الرابع.